قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم، وأنه لا يجزئ أقل من ذلك. فقد بينا الودجين وأن المراد بهما العرقان الكبيران اللذان يأتيان في العرق. نعم. وقيل عنه بل الأربعة، وقيل بل الودجين فقط. إذن رأي المالكية يعني ليس للمالكية قول واحد في هذا في ذلك، إنما هي عدة أقوال. الأربعة أنه يكتفى بثلاثة منها. قال: ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما، واختلف في قطع الحلقوم على المراد يعني هنا أن تأتي فتجرحهما جرحا فقط ثم تتركهما، لا، جاء يعني في بعض الأحاديث قطع الودجين. واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه، فقيل كله وقيل أكثره. وأما أبو حنيفة فقال: الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة. يعني له أن يقطع الودجين عند أبي حنيفة ومعهما الحلقوم، أو الودجين ومعهما المري، أو يقطع الحلقوم والمري ويقطع واحدا من الودجين، هذا عند أبي حنيفة. أما الإمامان الشافعي وأحمد فيكتفى عندهما يعني في الجواز، أما الأفضل عند الكوفة والأربعة. يعني لو اقتصر على المري والحلقوم لكفاه ذلك. وأما أبو حنيفة فقال: الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة، إما الحلقوم والودجان، وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين، أو المريء والودجان. قد يسأل سائل فيقول: لماذا هذا الخلاف في هذه الجزئية، ولماذا هذا التشدد عند البعض والتسامح؟ فالذين تشددوا أو وضعوا شروطا أكثر إنما قصدهم الاحتياط، لأن هذا حيوان ستذكيه، وأنت إذا ذكيت هذا الحيوان ستأكل منه، وأنت تعلم أن هذه الذكاء هي السبب المبيح لهذا الحيوان. فبعضهم يرى التشدد في ذلك والأخذ بالحيطة قدر الإمكان، وبعضهم يقول: لا، لماذا نبالغ في ذلك ما دام الحديث جاء وقال ما أنهر الدم. إذن الدم قد انهار. نعم، لو قطعنا الحلقوم والمري ولم يخرج دم لما كان ذلك، لكن معروف أنه بقطعهما يخرج الدم. قال: وقال الشافعي: الواجب قطع المري والحلقوم فقط. الواجب، لكن السنة هو الجمع بين هذه الأشياء، وأحمد معه. وقال محمد بن الحسن: الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة. وسبب اختلافهم يعني رأيه واضح أنه يعني يمر على الأربع، لكن مو شرطا يستأصلها وإنما يأخذ منها. وسبب اختلافهم أنه لم يأتي في ذلك شرط منقول، وإنما جاء في ذلك أثران. يعني ما جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما دليل قولي أو أيضا فعلي، أو أن الرسول قرر ذلك، إنما جاء عنه ما أنهر الدم، وجاء في حديث آخر ضعيف ذكر الودجين. فهل نأخذ بإطلاق هذا الحديث ما أنهر الدم؟ وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يحتج به الشافعي والحنابلة مبين، وأنتم تعلمون أن الذبائح تتكرر، تعلمون في الأضاحي وكذلك أيضا في الهدي وفي المناسبات مثل الزواج وغيره يكثر ذلك. إذن هذا أمر يحصل، والصدقات وغيره، ومع ذلك ما وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك وإنما أطلقه، فكأن ذلك كان أمرا معروفا عندهم. وأنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فلما يقول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وضع لنا قاعدة. إذن ما هي القاعدة التي نبني عليها التذكية الصحيحة؟ هي سيلان الدم أن وشبه أنهر الدم كأنه نهر يجري. إذن هذا هو الذي ورد. إذن هذه قاعدة، وأضاف إليها الرسول صلى الله عليه وسلم التسمية. قال: أحدهما يقتضي إنهار الدم فقط، والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إنهار الدم. ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الرسول هو المبين، والله تعالى يقول عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لو كان هناك أمر يحتاج إلى إضافة أو بيان ألحقه الرسول صلى الله عليه وسلم لقال: ما أنهر الدم وقطع الوجه. لكن الرسول اقتصر على ذلك، ذكر أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أي أنه لو ذكر غير اسم الله عليه فهذا لا يجوز. قال: وهو حديث متفق على صحته. نعم، وهو كما قال المؤلف حديث متفق على صحته، بل أيضا رواه غير البخاري ومسلم. والثاني: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فر الأوداج فكلوا ما لم يكن قرضا. ما فر الأوداج يعني قطع الأوداج، يقال فلان يفري فريا يعني يقطع قطعا. إذن ما فر الأوداج، لكن هذا الحديث ضعيف. ما فر الأوداج فكل، هذا الذي جعل الشافعية والحنابلة يتمسكون برأيهم ويقفون عنده، لأن هذا الحديث لو صح لتغيرت الحال. ما فر الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو حج ظفر. ما لم يكن قرض ناب، يعني القرض إنما هو شيء من القطع، تأتي بناب فتقرض فيه الشيء، أو كذلك أيضا تحرز ذلك يعني بالظفر. وسيأتي الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك عدا الظفر والسن، والسن والظفر، واختلفوا في العظم. قال: مع أنكم ترون أنه ورد في حديث الذبح في العظم وبالحجر. قال: فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط. أولا لا يفهم يعني بعض الأخوة، ربما يأتي الكلام عن هذا في الذكاء أيضا، أنه لا يذبح إلا بالسكين. لا يجوز لك أن تذبح بالسكين التي هي المدية من الحديد وأيضا من النحاس، وكذلك أيضا من الآن كما ترون الألمنيوم، وكذلك الرخام. إذا أخذت قطعة وجعلتها حادة، هذه أحيانا تكون يعني قوتها تزيد على السكين، ونحو ذلك من الأمور. القصر، هذه كل الأمور إذا أصبحت حادة، حجر تأتي به وتسنه بحيث يكون طرفه كالسكين، هذا كله يجوز الذبح به. قال: فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط، لأن إنهار الدم يكون بذلك، وفي الثاني قطع جميع الأوداج. فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين، إما أحدهما أو البعض، إما أحدهما. لكن نقول هذا لو صح الثاني، لكن الحديث الثاني ضعيف. متفقان على قطع الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما، ولذلك وجه الجمع بين الحديث، وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله صلى الله عليه وسلم. لكن لكي تجمع بين حديثين ينبغي أن يكون صحيحين كلاهما، لا أن تأتي بحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما وتأتي بحديث آخر ضعيف فتجمع بينهما، وهذا هو سبب خلاف الفريق الآخر وهم الأكثر. أن يفهم من لام التعريف في قوله صلى الله عليه وسلم: ما فر الأوداج البعض على الكل، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض. وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء، تعلمون هل هذه التعريفية لها عدة معاني. قال: أما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماء، وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين. يعني عودة لما بدانا الحديث عنه، لما تكون الذكاء من العلماء من قال يقتصر على قطع الحلقوم وكذلك أيضا المريء، يعني يقولون هذا جائز بعد اتفاقهم على أن الأولى هو قطع الودجين، أي فري الودجين وكذلك الحلقوم والمريء، هذا لا خلاف فيه بين العلماء بأن هذا هو الأفضل. لكن الذي جاء في الحديث: ما أنهر الدم، فهل قطع الحلقوم وكذلك المني أيضا ينهر الدم بمعنى أن الدم يسيل كأنه نهر، المعلوم من قطع المري وكذلك الحلقوم أنه فقط يسيل الدم يسيرا. إذن الذي يتحقق فيه ما جاء في الحديث إنما هو قطع الوجهين أو أحدهما، ولذلك بعض العلماء قال بالأربعة وبعضهم قال ثلاثة من أربعة، ورأينا أن الشافعية والحنابلة قالوا بجواز الاقتصار على قطع الحلقوم والمري. قال: ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه، لأن الذكاة لما كانت شرطا في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف. الحديث الذي ورد في ذلك حديث فيه ضعف أو هو ضعيف نص على الوجهين، ولو صح ذلك لكان أمرا لازما، لكن لم يرد حديث أو نص فيه الاقتصار على المري والحلقوم، وإنما الذي جاء في الحديث الصحيح ما أنهر الدم. قال: إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك هو ضعيف، لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصحة،